قوي لحظة ولادة طفل، وأحزن قوي لو شفت دمع طفل، بفرح قوي لحظة ولادة طفل، وأحزن قوي لو شفت دمع لما يتظلم انسان، بصرخ قوي.